قناة التوحيد تقدم. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيك، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لازلنا في سلسلة من الآداب الإسلامية الغائبة، فحديثنا في هذه الليلة أيها الأحبة عن أدب آخر من هذه الآداب الغائبة، هو أدب نحتاج إليه باستمرار جدا، ألا وهو أدب الأكل أو أدب الطعام. قد يستغرب الإنسان من هذا العنوان، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم ما علم طريق خير إلا ودل الأمة عليه، وما علم طريق شر إلا وحذر الأمة منه. فهو المربي، وهو المعلم، وهو القدوة. فهذا الأدب هو من الأداب التي أطال فيها العلماء في شرحها، وهناك آثار واردة كثيرة في هذا الأدب. طبعا الشريعة يا أخواننا تهتم بجميع نواحي حياة الإنسان، وكلما كانت الناحية أكثر وجودا في حياة الإنسان المسلم كانت الشريعة أكثر تطرقا لما يتعلق بهذا الأدب. أما بالنسبة لهذا الأدب فنقول وبالله التوفيق إن أدب الطعام وأدب الأكل كثير. فمن آداب الأكل أولا غسل اليدين قبله، أي قبل الأكل، لما رواه النسائي وصححه الألباني رحمة الله عليهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد النوم وهو جنب إيش؟ يتوضأ، وضوء عادي للصلاة، الوضوء العادي. وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. بعض الناس يقول لي أنا غاسل غاسل، لا كنت بتوضي، غاسل غاسل. فمن السنة يا أخوان أن الإنسان قبل الأكل أن يغسل يديه. ثاني أدب وهو أدب التسمية، تسمية الله سبحانه وتعالى قبل الطعام. فهناك أدلة كثيرة دلت على التسمية قبل الطعام، كقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله، يا غلام سم الله. اختلف العلماء في التسمية، فمنهم من قال بسم الله، ومنهم من قال بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الثالث أن يأكل الإنسان بيمينه. بعض الناس ما يقدرش، لا نقول تقدر، أن يأكل الإنسان بيمينه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك. فالأكل يا أخوان الإنسان يجب عليه أن يأكل بيمينه. كذلك من الآداب أن يأكل مما يليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شو المعنى يليك؟ تو كل واحد تخيل القصحة قدامه. فما يجوزش يا أخي الكريم، يا أمي الفاضلة، يا أختي الكريمة، إنك تاكلي من جنب اللي مقابلك أو جنب اللي على يمينك. فالإنسان من الأدب أن يأكل من أمامه. كذلك يا إخوان من الأداب الاجتماع على الطعام وعدم الأكل متفرقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا إخوان، أي قول معناه قال صلى الله عليه وسلم، أي أدب معناه قال صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يأكل في جماعات ولا يأكل متفرقا أشتاتا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني ورحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. شوفوا الفوائد يا إخوان، اجتمعوا على طعامكم. عندنا عزيزنا تعقب الحميدة وتعقب السلوى وتعقب الفؤاد في الجامعة وتعقب الحسين في العمل وتعقب للحاج مش عارف وين ماشي. لا يا أخوانا، راجوا بعضكم، انتظروا بعضكم. شوف فيها كان تأخرتوا شوية، واللي جيعاني ماشي روح بنص. ولا يا شيخ إبراهيم، حتى المخرج وافقني في المن، قول ماشي روحك بنص وكله جميعا، حتى يزرع نوع من الألفة والمحبة بين العائلة. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه، على الطعام، يبارك لكم فيه. يعني يا إخواننا ينتج من هذا الحديث أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة، وطعام الخمسة يكفي الستة والسبعة. كذلك من الأداب يا إخوان ألا يمسح يده بالمنديل. سبحان الله يا إخوان، هذا الكلام اللي بنقول فيه كلام حبيب الرحمن وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو كلامي. الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا إخوان، الأدب السادس ألا يمسح، قلنا إيش، يده بالمنديل أو بغيره حتى يلعقها أو يلعقها. شو المعنى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في النساء في حديث في الحديث الذي رواه النسائي: إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، ولا يرفع الصفحة حتى يلعقها، فإن آخر الطعام فيه البركة. الأدب السادس قلنا شنو؟ إن ما يمسحش يديه بالمنديل. الأدب السابع اللي هو اللعق، اللي احنا الإنسان طبعا تو ناكل كوشيك وما فيهاش بس، لكن لو أكلت بيديك فالأفضل قبل ما تغسلهم تلعقهم، تمصهم، أو تخلي حد يلعقها لك، مثلا ابنك أو زوجتك، اللي الإنسان اللي ما يشجرش منك، فهمتوا؟ طيب، فالأدب قلنا السابع لعق الأصابع، وكذلك لعق الإناء، فإن آخر الطعام فيه البركة. الأدب الثامن، وهذا يا إخواننا يحصل عند كثير من المسلمين، ألا وهو لما تطيح منك تسقط منك اللقمة أو المكرونة أو أي شيء تأكل فيه يطيح منك على الوطاء ألا تتركها، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده، يعني جيت بتاكل وطاحت اللقمة من يدك، فليمط ما رابه منها وليطعمها ولا يدعها للشيطان، كذلك ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق يده، فإن الرجل لا يدري في أي طعامه يبارك له، وإن الشيطان يرصد الناس أو الإنسان على كل شيء حتى عند مطعمه أو طعامه، ولا يرفع الصحفة، صحفة هي القصعة، حتى يلعقها أو يلعقها، فإن في آخر الطعام البركة. يعني حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك: واسمع يا حاجة، أسمع يا باتي، أسمع يا أمي، أسمع يا أختي، أسمع يا أخوي. حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك: لما تطيح منك لقمة أرفعها وحاول تميط ما رابك منها، يعني الشيء اللي جيت أنت تقرف منه حاول تميطه وبعدين تأكلها، ولا تدعها للشيطان. سبحان الله، يعني هذا هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الأدب التاسع، وهذا أدب يا أخوان صبيانا إلا من رحم الله، عذرا يا أمهاتي ويا خواتي، تجي أنت تبي تتغدى تجيب لك ساخن فاير، في نهي يا أخوان الأكل طعام الساخن، في نهي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننتظر الطعام حتى يذهب فوره ودخانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أعظم للبركة. يعني الطعام اللي مش ساخن ومش فاير ومش حامي أعظم للبركة. كذلك يا إخوان، وهذا أدب نقع فيه جميعا، خطأ نديره فيه كلنا إلا من رحم الله، وهو إن الطعام لما يكون فاير شو نديره؟ أي ترفع الكشيك وش ندير؟ تنفخ في الكشيك تبرد فيه. هذا يا أخوان مخالف، لأن قد يقع بهذا النفخ أضرار أنت لا تعلمها، فلهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يا أخوان من الأداب الأكل من جوانب الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها، أي دعوا وسطها، يبارك فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد، يعني وسط الثريد، فقال: كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: إن البركة وسط القصعة، فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا من رأسها. تمام. كذلك يا إخوان أن يجلس الإنسان على الأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: آكلوا كما يأكل العبد. شوف التواضع، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم: آكلوا كما يأكل العبد وأجلسوا كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. الله أكبر، الله أكبر. يا رسول الله، سبحانك، سبحان الله يا إخوان، سبحان الله، عذرا لما قلت سبحانك أقصد بها سبحان الله. يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. تواضع منه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. كذلك حديث آخر قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد، فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الأدب الثالث عشر، وهذا خاص بالناس اللي ربي سبحانه وتعالى من عليهم بنعمة المال ودار خدم، يعني دار طباخة ولا دار طباخ يطبخ له، خدم. فإذا أتاك يا عبد الله خادمك بالطعام أن تناوله منه، يعني تعطيه من الطعام اللي جابه. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه، كان ما خليتش يجلس معك على الصفح على القصعة بروح، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه، يعني هو الذي تولى طبخه ومراعاته. فكان أنت ما جلستش معاك يأكل معاك، فرد بالك تتكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش قلنا؟ يجلس كما يجلس العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا يقول لك: فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. يعني الخادم هذا شق عليه عمل الطعام، وهو الذي ذاق حره وذاق دخانه، فمكافأة له أن تجلسه معك ليأكل معك، أو وهذا في رفع التواضع، أو تطعمه منه لقمة أو لقمتين. كذلك يا إخواني من الآداب أيضا، وهذا طيحين فيه الليبيين بالذات، الله أعلم بالشعوب الأخرى المسلمة، أنا أقصد الشعب الليبي، طيحين فيه لعند شو شطرصهم، قالوا إلا من رحم الله، وهو أدب جميل جدا، وهو الإنسان إذا لم يعجبه طعام فلا يتأفف ولا يتذمر بل يتركه فقط. فهمتوها؟ الله يقطع تسوايك، كان جابت لك طعام باسل والله كذا والله، الله يقطع تسوايك وتبدأ فيها يا باب. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما تذمر من طعام وما تأفف من طعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ما عابه، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. إياك أن تتذمر من الطعام أو تعيب الطعام، إياك، فقد خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الخامس عشر يا إخوان، وهو كيف نجلس وانا ناكل. سامحوني يعني مرة ندي بالفلاقي، لكن حتى تصل المعلومة، يعني حتى نستفيد جميعا، يعني فقط الإنسان يجلس ناصبا اليمنى، يعني اليمنى رفعها فوق، وجالس على اليسرى، يعني كراع مرفوعة وكراع جالس عليها، أو يجلس القرفصاء، كرعين اثنين مرفوعات وجالس. نحن معروفين هي جلسة إخواننا السودين، ولا يا شيخ إبراهيم؟ أيوة بالضبط، هذا أخوي إبراهيم، هذه سمى القرفصاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس متكئا، أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما أنا فلا آكل متكئا، في نهي يا أخوان الأكل متكي، الإنسان يأكل متكي في نهي، تأكل وأنت متكئ على جنبك في نهي، احذر أن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يوجد نهي قد نقوله والله في اللي يضحك توه: تأكل وأنت راقد على بطنك، توين يا أخي وتوين الهيدق هذه؟ في نهي يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح النهي أن يأكل الرجل منبطحا على بطنه. كيف تستسيغ الطعام بس وانت راقد على بطنك؟ بس نبي نعرفها بس. سبحان الله. كذلك يا إخوان من أداب الطعام ألا تشبع. فيا إخوان نراه البطنة تذهب الفطنة. كيف؟ لما تاكل واجد تشبع، كرمكم الله تقعد غبي، والله بجد الله تاكل واجد تقعد غبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى المقداد ابن معدي يكرب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي، شوفوا يا أخواننا، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الحديث رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. ما ملأ ابن آدم أو ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. إياك. فيا أخوان نعاود الأداب على سريع، على السريع يعني واحد تلو الآخر، واحد تلو الآخر. الأدب الأول شو قلنا؟ غسل اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب إيش؟ توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. ثانيا التسمية، يا غلام سمي الله. قلنا التسمية يجوز أن تقول بسم الله وأيضا بسم الله الرحمن الرحيم، فمسألة خلاف ولا بأس بالأمرين. الثالثة إيش؟ أن يأكل بإيش؟ بيمينه. يا غلام سمي الله وحدة، وكل بيمينك. اثنين، وكل من ما يليك، كل من المكان اللي قدامك. قلنا الأدب الخامس الاجتماع على الطعام وعدم التفرق. الأفضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. كذلك ألا يمسح يده، قلنا السادس، بالمنديل أو غيره حتى يلعقها أو يلعقها. السابع وهو لعق الإناء، فإن آخر الطعام كما قال صلى الله عليه وسلم فيه البركة. ثامنا إذا سقطت اللقمة ألا يتركها، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا طعم أحدكم فسقطت لقمته من يده فليمط ما رابه منها وليطعمها ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها للشيطان. التاسع قلنا النهي عن الأكل إيش؟ وهو ساخن أو فاير، نقوله والله مش عارف يعني حامي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعظم للبركة. قلنا كذلك الأدب العاشر عدم النفخ في الطعام، النفخ في الكشيك، وانت تاخذ في الكشيك يتساخن، ما هو مرات التأخر تريح فيها، أو ذكوما ما شاء الله يقدر فمه مقزر، يعني مقزر شو معناه؟ يعني تحمل وكل الساخن يأكل يدلف يدلف يدلف يدلف وانت من نوعي اللي تنفخ تريح فيها. فلهذا تحمل وخليه يجيب لك بارد شوية مقبول يعني حتى لا تقع في النهي الشرعي وهو الطعام الساخن أو النفخ في الطعام، تقع في نهيين. كذلك الأدب الحادي عشر قلنا الأكل من جوانب الطعام، قلنا كذلك أن يجلس على الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا في التواضع. أكلك آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد، فهو عبد لله سبحانه وتعالى. كذلك إذا أتاه خادمه بالطعام شنو يدير؟ يعطيه منه فإنه ولي علاجه، أي قلنا شنو؟ هو الذي جاءه من حره ودخانه، فمن المكافأة له أن تعطيه منه لأنه قد يشتهي. وقلنا الأدب الرابع عشر عدم ذم الطعام. يتاكل يتسكت، ما تذم الطعام، يتاكل يتترك، ما تذم الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. الأدب الخامس عشر في طريقة الجلوس لتناول الطعام، قلنا يا إما ينصب اليمنى، يرفع اليمنى ويجلس على اليسرى، أو يجلس القرفصاء. والإنسان يا إخوان قلنا لا يأكل الطعام إيش وهو متكئ على جنبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا آكل متكئا. كذلك قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل منبطحا على بطنه، لأن النهي عن الأكل منبطحا. كذلك ألا يملأ الإنسان بطنه، ما يأكلش واجد، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نجوت أول أقسام الطعام. الطعام يا إخواننا خمسة أقسام: واجب، أكل واجب، وأكل حرام، وأكل مندوب ومباح أو مكروه. الأكل الواجب يعني لما يبقي على الإنسان، يعني لو إن الإنسان ما أكلش يموت، نقول له الأكل واجب. أو الإنسان إذا لم يأكل ما يصلي، نقول له لازم تاكل بيش تصلي الخمس أوقات، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء. فإذا ما أكلت فأنت آثم، فهذا الأكل الذي يبقيك حيا أو يساعدك على أداء الواجبات فهو واجب، لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. تمام. الأكل المندوب والمباح والمكروه قسم ثاني. المندوب وهو الأكل الذي يعينك على تحصيل الرزق، يعني تاكل باش تعدي تجيب رزق لعيالك وتخدم وتشتغل، أو تاكل باش تقيم الليل، أو تاكل باش تصيم صيام النوافل، فهذا الأكل يكون إيش؟ مندوبا أو مستحبا. وقد يكون الأكل مباحا إذا لم يصل إلى درجة الشبع، تجد شبعان يعني ما يصلش إلى درجة امتلاء البطن، يعني زيد على الثلث ولكن لا يجد، ولكن لا يصل إلى درجة الشبع. أما إذا وصل إلى درجة الشبع فيكون الطعام مكروها. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان يقول المسلم يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فلهذا يا إخوان الكفار أكرمكم الله تجدهم لا يشبعون ولا يذكرون الله عز وجل. ولما تدقق يا إخوان وتنظر في أكل الكفار تجد فعلا أنهم يأكلوا واجد جدا، وتقول وين يعدي الطعام هذا؟ لا، سبعة أمعاء كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن ليس في طعام في أكال مضى ما فيش بركة. الله سبحانه وتعالى في القرآن ماذا قال؟ قال في سورة محمد قال والذين كفروا كفار. مرة بعد يقول لك لا حتى الأكال خشوا في كفار، لا هذا الله اللي يقول يا شيخ مش أنا. الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم محمد يقول، محمد قال صلى الله عليه وسلم المسلم يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. والله قال في سورة محمد والذين كفروا، كفروا كفار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام إيش؟ والنار مثوى لهم. أما الأكل الحرام يعني إذا وصل الأكل إلى درجة الشبع، شبعت، فقد يكون ضارا عند ذلك، وربما قد يهلك صاحبه بالأمراض والألام والأوجاع، فلا شك أن هذا حرام لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسرفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. ولا شك يا أخواني أن الإنسان إذا أكل بقصد الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته يؤجر، أما إذا أكل لمجرد التلذذ والتمتع فإنه لا يكسب هذا الأجر. وأحيانا يكون قد عمل عملا محرما. طيب أحيانا يا أخوان الإنسان يأكل يأكل يأكل يأكل وينسى التسمية، في نص لوكال هو يأكل في نص لوكال يتذكر أنه هو مسمس لم يسمي، ماذا يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله قبل ما يأكل، فإن نسي يعني كلا ونساء وفي النص الذكر، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. نعودوها مع بعضنا، بسم الله أوله وآخره. سهل يا إخوان نحفظوها، بس هاي بسم الله إيش أوله هاي عمتي وآخره، هاي مع بعضنا بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. ناخذ فاصل وبإذن الله تعالى سنواصل، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. سمرت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التالية: من خارج ليبيا 0218-91-432-34-33، 0218-94-34-33، من داخل ليبيا 091-432-34-33، 094-432-34-33. رفعت رايات إقبال وإخباتي، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. أبصرت نورا أضاء القلب فانشرحت أرجاء صدري وطارت للعلا ذاتي، قد كنت أحيا على التفريط مشتملا ليلى الذنوب أقضي فيه سوآتي، قد كنت ألهو على الأوتار معتقدا أني أحلق في أفق المسرات، قد كنت أركض في ساح مفضبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أحبائي في الله، حتى نتواصل على نستقبل اتصالاتكم على الأرقام التالية: 091-432-34-33 و 094-432-34-33. في اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أم الشباب، صح؟ أم المجاهدين. أم المجاهدين، حياك الله، مرحبتين بك. سلمك يا شيخ. تفضلي. انت ديما منورتينا باتصالاتك هذين المباركات. سلمك يا شيخ. قلت لك يا شيخ بارك الله فيك على هالبرامج القيمة. تسلمي. وانت توعي فينا والله على حاجات وجدات غايبة علينا. إن شاء الله ربي ينصركم وإن شاء الله ربي يزيدك علم وفقه يا شيخ. تسلمي بارك الله فيك. ونسألك يا شيخ أنا عندي سؤال حتى هو في نفس موضوع الحلقة. يعني أنا الدحي قالوا سمعت فيه أنه هو لازم تغسل كويس قبل ما تطبخ. قالوا فيه نهي على الرسول أنك تطبخ من غير ما تغسل. وبيا شيخ ونبي نتكلم على موضوع الكريسمس يا شيخ. الكريسماس الحلقة الجاية نوعدك بإذن الله ليوم الثلاث بإذن الله تعالى حتكون على الكريسماس إن شاء الله يا شيخ. بس أنا بنقول لك حاجة صارت قدامي بس يا ريت بنوعي الناس فيها. أنا كانوا جيراننا سنانا في سنوات من السنوات اللي مضت يعني كما تقول يحتفلوا بالكريسماس. ناس جاهلة يحتفل بالكريسماس مات يوم الاحتفال بالكريسماس. كيف مات هو يحتفل بالكريسماس. من هذا؟ جارنا. أعوذ بالله والله يا شيخ والله يا أبي تنبيه للناس. راهو بنقول لهم راهو الإنسان الموت ما تندرش أيام تجي. وليتها كانت مريضة هو كان صح ما فيش حتى حاجة. أعوذ بالله من الشطر الرجيم. لكن يا شيخ احتفلوا وجاب التورتة وجاب العصائر ودار الامبولات ودار نضر على شنو. أعوذ بالله يا شيخ لما توى ناس طبعاً زمان يعني الواحد ما كانش يعرف. بعد فترة وبعد سمعت وسمعت من بعض الشيوخ وني كلام هذا يا جسمي قاشعر. قلت له يا إلا الله أن الله وأن يرجعون يا أم المجاهدين. إنسان يعني ما يدريش على روحه متى يموت وكيف يموت. يا أم المجاهدين قصدك مات وهو يحتفل. مات وهو يحتفل والله يا شيخ. أعوذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة يا إخوان والله. أي والله من سوء الخابد عنك يا شيخ. رب إن شاء الله يجعلنا يحسن ختامنا يا الله نحن وأنت وجميع المسلمين يا رب. إن شاء الله متنا. بارك الله فيك جزاك الله وفيك بارك يا شيخ. ونصر الله النصر للمسلمين في كل مكان المجاهدين يا رب. آمين يا رب العالمين. آمين. في اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أخي محمد تقريبا صح؟ اسم حالك يا شيخ فايز. محمد عليك الله. ما شاء الله والله عرفتك بالاسم وبالصوت والله. الفرص عندك ما شاء الله والله. الله يسلمك بارك الله فيك. نعم صحتك كمان. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا على هذه النصائح الجميلة. تسلم والله. ربما يقول قائل أو واحد الشباب الشيخ يقول لك يا شيخ أنت تتكلم عن آداب اللباس وآداب الطعام وآداب دخول المسجد وآداب النوم وآداب مش عارف شنو. الإسلام يعني يقول لك يتحكم حتى في الأكل وفي الشرب وفي النوم وفي الغذاء. نعم أنت عبد. إذن أنت عبد الله سبحانه وتعالى. ربنا يتحكم فيك من ساعة ما تكون لحد لما تجي للنوم. أنت عبد لله سبحانه وتعالى. ولما تمشي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم تبقى حياتك كلها عبادة. تمام يا شيخ. تمام معك حياتك كلها تبقى عبادة. الأكل الشرب النوم الجماعة الكلام حياته كلها تتبع عباده. طالما تمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم تتبع السنه الصحيحه النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها تتبع عباده. ونضيف لك اضافه بسيطه يا شيخ معلش. يا سلام بالعكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد بالاكل ياكلها فيحمده عليها او بالشرب يشربها فيحمده عليها. فتخيل ان ربنا يرضى عنك لما تاكل وتقول الحمد لله. الذي في حديث عن معاذ ابن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. جزاك الله خير يا شيخ. ونبيش نطول عليك. أنا أسلمك شيخ بارك الله. عارف عليك بارك. بارك الله في. لا بالعكس والله يشرفنا. بارك الله فيك خونا جزاك الله خير. يا بالنسبة للحاجة تقريبا أم المجاهدين هو غسل بيض قبل طهي من أجل النظافة فقط لا بأس به. فابن فرحون في مسائل ابن قداح قال يؤمر بغسل البيض قبل كسره فإن لم يغسل فلا شيء عليه بس من باب النظافة فقط لا أكثر ولا أقل. في اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضل يا أختي. بارك الله فيك يا شيخ. عفوا يا شيخ يريد تعلي صوتك يا أختي. نحن نزلنا مستغربين من الناس اللي يتصلوا من بنغازي ويقولوا والله الواحد مش عارف شنو يقول يعني بعد الأمور الواضحة أمامهم نزل يتصلوا ويقولوا يعني نحن لحظة يا أختي اللي معايا أم عبد الله. نعم أهلا وسهلا بك حياك الله. طمنينا طمنينا على وضع بنغازي بالله. نعم طمنينا على وضع بنغازي. نحن خارج بنغازي يا شيخ. لا خير إن شاء الله تفضلي كملي كملي. نبدأ لو أن الحديث يقول وصدقوني عليه يعني ناس تانيين نبدأ كل المدن الليبية اللي من عليها الله سبحانه وتعالى لتواجد شباب أمثال أنصار الشريعة فيها إنه ما يطلعهمش من المدينة. شفت حزب بنغازي لما طلعوا أخرجوا الآلة سلوك من قريتكم إنهم يعني الناس يتطهرون أو قوم يتطهرون مش حافظة حالي. فشفنا حزب بنغازي إحنا كنا عارفين إنهم يرجعوا في تطليعة أنصار الشريعة من بنغازي بشبه حزب بنغازي بالشكل هذا. لا بإذن الله ما تروش لباقي المدن الليبية. ونحن يا شيخ بدي أسألك على حاجة. هل أنا لما كنت نقول فيها لما كنت في بنغازي هل أنا صادقة في كلامي هذا ولا لا؟ كنت نقول بعد اشتفاء بعض الناس بشستر ونقول لهم أن الأيام شوف البنغازي أيام فوت لأنها رفضت شريحة منهم شرع الله وتمسكوا بمن لا يريد شرع الله. الله أكبر. والله مطلع على القلوب ما تضحكش علي. هل تعرف أن أغلب الناس عارفين أنهم صار شريحة على حق ولكن خايفين يخنقوهم تعرف ليش؟ لأن يقول لك الموضوع طويل في أمم متحدة. نحن موجودين عند العالم موجودين عند الأمم المتحدة. الله يفتح عليك يا عبد الله. مش كأنه جعل إلهه هو الأمم المتحدة. الله أكبر عليك ما شاء الله عليك. أنا فقط يعني هل أنا خطبانة لما أنت 100% نقول إن بنغازي مقبلة على الدمار وعلى خراب لأنها رفضت شرع الله في أعماق قلبك أنت رفضت شرع الله. رافضة مش لأنك حتى يعني كيف ما نقوله ما تبوش الدين لا حتى لأن العالم يقول لك يعني قصة طويلة العالم مش فأنا لا هل خوفكم من الأمم المتحدة أليس هذا خوف شركي؟ هل مش اللي يبوا حكم شرع الله هم أصلا اللي يبوا حكم شرع الله هل هم يعني من ربهم أليس رب الولايات المتحدة ورب الأمم الملحدة؟ الله أكبر. والله غريبة هذه النقطة فقط يعني كنت حابة أن أتكلم على مواضيع ثانية. الغريب أن في أحد المشجعات لحفتر والصاحقة وعارفة ظلمهم لما حكيت معها قلت لها هو دخل إلى بنغازي بتعريف الخوارج اللي تسأل تقول له شنو الخوارج يقول لك مانيش عارف لكن هامه معه خلاص بهي شنو الخوارج يقول لك خرج على الحاكم تاعنا او على الدوله علي معمر خرج عن الحاكم. قلت لها بهي خلاص المفهوم هذا معناها حتى الخوارج لانه خرج عن الهك وعن مؤتمرك الوطني وعن حكومتك الا نحن الحمد لله. الله يفتح عليك والله يا احسنتي. لان ضيعنا الشيخ البغدادي ابو بكر البغدادي فانا استغرب هل مازال يقول سيدي ويقول رئيس حكومتي المؤتمر الوطني بعد ان اظهر الله لنا البغدادي بعد ان اظهر لنا الدوله الاسلاميه ليست هي حجه قويه لنا امام الله سبحانه وتعالى ولنا نقول المؤتمر الوطني ولنا نقول بفهمين رئيس البلاد الذين لا يحكمون بغير شرع الله. فحبيت نوضح لها النقطه هذه فهي خدمه ان هكي حفتر هو الخوارج معنا في نظرهم هم وفي مفهومهم هم. فقلت لها حنقول لك شو معنى الخوارج نقول لك شو معنى قلت لها ما نديش نعرف والله بالمفهومها سبحان الله. قلت لها انت حتى حتي لي مع حفتر وزر كل جفر الدم سالك. قالت لي عادي عادي عادي هذا ردي على اللي يقول لك ان نحن مسلمين بالفطره كذبه. وكنت مسلم بالفطره للشعب الليبي وللمناغزه اللي جيتوا مع حفتر ذكر اول شيء سالته عليه شو معنى الخوارج لو كنت مسلمين بالفطره. معلش هو الحديث يقول بشخصية بارك الله فيكم حبيت نقاط ثانية لكن مرة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله خلينا على كريسمس إن شاء الله نشلطهم على كريسمس إن شاء الله بإذن الله يوم الثلاثاء إن شاء الله. بارك الله فيكم عبد الله جزاك الله خيرا نسأل الله أن يحفظك. حقيقة والله أنا اللوم في مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ فايز أهلا وسهلا من معي؟ وسام معك من سيرت وسام. مرحبتين بك يا وسام. أهلا وسهلا بك تفضل أخوي وسام مرحبتين. شو منقولك منقولك يا شيخ أنت تو قلت أنت الجامع الكبير آخر خطة تخطب الجامع الجاي ولا لا؟ إن شاء الله لا إن شاء الله لا. أنت لا قاعد إن شاء الله ما زلنا قاعدين. وسام معك من سيرت والله أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه وسيمة، بارك الله فيك. منقول يا شيخ لخي كلمة واحدة بس. يا وسيمة، يا وسيمة أسمعني بالتليفون يا وسام. بالتليفون إيه؟ أسمعني بالتليفون، طفي وطي التلفزيون بس يا وسام. أنا حنرد الكبير عشان خاطرك أنت بس. بايو بارك الله فيك. تسلم والله حاضر خالي وطلب رخيص. شيخ دولة الإسلام باقي باي. يا الله أكبر عليك. وأبو بكر تسلم بارك الله فيك يا أخونا وسام. في اتصال، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وسام يا أخي، من معي؟ خالد من تونس. خير. مرحبتين بك يا أخوي خالد من تونس، أهلا وسهلا، تفضل. لا يا شيخ، حبيت نقول لك الأيامات هذه في انتخابات في تونس شركية، أريدك أن تنبه الشعب التونسي بالانتخابات وحكمها بإيجاب. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. الانتخابات يا أخوانا لا تجوز، ومن انتخب وهو يعلم أن هذه انتخابات تشريعية فهذا قد ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى. وإن لم يدخل، أنبه إخواننا في تونس أنهم لا يدخلون إلى هذا العمل الديمقراطي الذي أتى من الغرب، فوالله ما أراد بذلك إلا هدم الإسلام. فنقول لهم اتقوا الله عز وجل، فالديمقراطية هي حكم الشعب والانتخابات جزء من الديمقراطية. في اتصال، ألو السلام عليكم. عليك السلام. الله شاكي شاكي. الله يسلمك، من معي؟ أبو علي. منين يا أبو علي؟ من طرابلس. أهلا وسهلا يا أخوي أبو علي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا يا شيخ، الله يحفظك. تفضل يا أخوي، تفضل. الله يزيد فضلك يا شيخ. بقولك في الآونة هذه الناس اللي تتكلم على سوء الظن بالناس اللي شايع في في في في بلادنا، وما فيش احترام لطلبة العلم والمشايخ. أعوذ بالله. تمام. في الدول الثانية في احترام للشيخ ولهيئة الشيخ، فهنا يقول لك احنا الدين عارفين والدين عارفين، اي شخص يتكلم في مجلس ولا في كذا. نعم نسمع فيك يا ابو علي، نسمع فيك، كلامك سليم جدا. الناس اخذتهم سوء الظن، اي انسان يتكلم بصلح وباي شيء للبلاد ولا لاي موضوع، فهمت؟ فالناس سبحان الله، حتى الشيخ لما يتكلم على المنبر بعد ما يكمل الشيخ أكيد منهجه كذا، طريقته كذا، مش عارف شنو هو. نعم. فالناس أغلبية حتى في حاضر. في أي شيء في اليومية بسوء الظن. حاضر. عارف الناس بسوء الظن، وما فيش احترام للعلماء والمشايخ وطلبة العلم اللي شايبة في هذه البلاد. أبشر يا الموضوع. بارك الله فيك أبو علي. بالنسبة يا إخواننا، هناك كتاب لابن تيمية، ابن تيمية رحمة الله عليه تعالى، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فيا إخواننا، رأوا لحوم العلماء مسمومة، وأنا لا أدافع على أي عالم، وإنما أوقر العلماء وأحترم العلماء. إن أخطأوا فأوقرهم وأحترمهم، إن لم يكن الخطأ والعياذ بالله يؤدي إلى شرك أو كفر، فنحن نوقرهم ونحترمهم. وإن أخطأوا فنحن نقوم الخطأ نفسه. فلكن يا أخوان ردوا بالكم، هذا راو دأب العلمانية والليبرالية، الطعن في رموز الدين. وأنا لا أتحدث عن شخص معين بذاته، فهمتني يا أبو علي؟ ولكن يا أخوان نحترم أهل العلم وطلاب العلم، فإن أردت أن تنصح فعدي ونصحهم هم في ذاتهم، فإياك أن تغتابهم وإياك أن تسيء الظن بهم. فهم علماء وهم مشايخ، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. فنحن مشايخنا إن لم يأمر بمعروف وينهى عن المنكر ولا يحاب ولا يجامل، فهؤلاء مشايخنا. وإن سلكوا غير هذه الطريق فنقول لهم اتقوا الله وأرجعوا إلى دينكم. ولكن يا إخوان، أما الطعن والسب والشتم فليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. في اتصال، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من معي يا أخي؟ بسام من تونس. أهلا وسهلا أخونا بسام، تفضل أخونا بسام. حياك الله يا شيخ. حياك الله وبياك يا أخي، تفضل. أحسبك على خير وحسبك الله، ولا زكى على الله أحد. والله نسأل الله، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. يا شيخ. نعم يا أخوي بسام. بالله إحنا كثرة في المساجد بتاعنا الصوفية والدعاة من النهضة وحكم الصلاة وراءهم. لا تجوز. والناس في الساز وبالجهات في سوريا يوصفون بجهاد النكاح والعياذ بالله من ذلك، يعني يوصفون بالمجاهدين أنهم زونات وغير إلى غير ذلك. يا شيخ بالنسبة للصلاة خلف النهضة فهذا صلاة باطلة لأنهم مرتدين، أما الصوفية فالصوفية لحظة يا بسام فيها ما ببارك لك شيخ لحظة فيها ما أما يقول أنا الاتصال انقطع. بالنسبة يا بسام للصوفية، الصوفية قسمين، الصوفية الصوفية الشركية فهذه صلاة باطلة، وأما الصوفية المبتدعة فالأصل الصلاة صحيحة ولكن إن وجد غيرهم فالأفضل الصلاة غيرهم. في اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معي؟ كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمك، من معي؟ معك أبو عبيدة من تونس. أهلا وسهلا أخي أبو عبيدة، تفضل تفضل، مرحبتين بك وبأهل تونس. ألو. تفضل يا أبو عبيدة أنت على الهواء. الشيخ يعني في كثير من الأخوة يعني في تونس إيه؟ يخرج الدولة كذا إيه؟ الأخوة معك إيه؟ لكن حدود الموقع معنا إيه؟ يعني شنو الحل يعني شيخ؟ أبو عبيدة هذا الموضوع لا يتناول على الفضائيات يا أبو عبيدة. الله يفتح عليك يا خان، الله يفتح عليك. في اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا يا أخي، من معي؟ عبد الله من أرض الله. عبد الله مرحبتين بك. نعم شيخ، أنا ما عنديش الحق نتكلم في الموضوع هذا بتاع البرنامج، لكن نبي نوصل رسالة بس تفضل لشيوخ علماء الأزهر الشريف في مصر. تفضل. نقول لهم في رجل يأتي على قناة الفرعين أو قناة البلد ويشكك في الأحاديث الصحيحة البخاري ومسلم ويقول بنفس اللفظ، مش معنى إن أخرجه البخاري ومسلم عليه ختم الجودة، معناها يعني الأحاديث البخاري ومسلم فيه اللي مش صحيح وجاب الحديث اللي هو فيه دفع الجزية للنصارى ويقول هذا الحديث ما هوش صحيح وما هوش صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لهم ستسألون إن شاء الله أمام الله عن هذا الرجل الذي يقول وأنت ساكتون عنه، رسول صلى الله عليه وسلم قال الساكت على الحق شيطان الأخرس، وإن كنتم على الحق فاضربوا بتحكيم شرع الله، لا تخافوا من السيسي ولا جيش ولا شرطة ولا أي شيء، تخشوا الناس والله حق أن تخشوه، أنتم تحسبون نفسكم علماء وأنتم مسؤولون عن الأمة بأكملها، فأنتم رمز لهذه الأمة فأنتم مسؤولون عن الأمة بأكملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يفتح عليك، أحسنت أحسنت والله، لا فضة فوق. في اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ الله يسلمك. حياك الله. أم ألو. أيوة، من معي؟ معك أم البراء. أم البراء حياك الله، منين يا أم البراء؟ حياك إن شاء الله. من أرض الله إن شاء الله. تفضلي من أرض الله. طبعا شيخ، السؤال الأول اللي بنسأل عن حلقات المراجعة في المسجد، هل هي بدعة أو لا؟ حلقات شنو؟ لحظة طبعا الأرض يعني من يجدها يرفع ويجد منك حلقة لهذا البرنامج. ما سمعت منك شيء يا أم البراء، أنت ما شاء الله سريعة شوية في الدوة بالراحة. نعم الحلقة. قلت لك يريد منك حلقات يعني اللي لا كلمة الله من الأرض. هذا السؤال الأول. كيف السؤال كيف فهميها لي، فهميها لي قبل هذه. أقصد يعني واحد يجي مثلا كلمة الله في الأرض أو يعني مثلا عليها أوساخ أو هكذا يمسحها. والسؤال الثاني، المراجعات اللي في المساجد هل هي بدعة أو لا؟ شنو المراجعات؟ ألو شنو المراجعات يا أم البراء؟ ما فهمتش كلمة مراجعات، ما فهمتش المراجعة يعني في الخلوة حلقات المراجعة تشم فيها من بدعة لا إله إلا الله محمد رسول الله. حاضر. لا يا اختي وين بدعة، هذه مراجعة ما فيهاش باس بك يا ابلا، ما فيهاش باس بك. بارك الله فيك يا شيخ. الله يفتح عليك. المراجعة يا اخوي في حلق ما فيهاش باس، هذه لان هذا حلق تعليم القرآن، فهمتي؟ اما اذا كانت قراية بالك تقصدي القراية، انت كان القراية بدعة فهمتي، لكن مراجعة خلوة او كتاب ولا كذا يراجعوا في القرآن مع بعض ما فيهاش باس. الامر الثاني، من وجد اسم الله عند المالكية ضايع الوطاء وما رفعش يكفر. في اتصال. ألو السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. أهلا وسهلا، من معي؟ معك عز الدين يا شيخ. منين يا عز الدين؟ من سرت إن شاء الله. تفضل أخوي عز الدين. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه يا أخي. يا شيخ لديك الدعاء لأخوتنا المجاهدين في بلغة. أبشر يا شيخ. إن شاء الله ربي ينصرهم. آمين يا الله. وقولوا لهم عباد الطواغيت كما قال الشيخ أبو محمد العدناني حفظه الله ورعاه. لقيناهم بزياهم ترى رحلة العدا أشهر طعامه. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله يفتح عليك، نسأل الله ينصرهم يا شيخ، ونسأل الله يسدد رمهم إن شاء الله. في اتصال؟ طيب. كذلك يا إخوان، حكم الأكل، حكم الأكل بالشمال. طبعا يا إخوان حكم الأكل بالشمال إثم كبير جدا. يدل على ذلك حديث الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله فأمره أن يأكل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها، ما عاد رفع يده. يعني هذا الرجل قال لا أستطيع كبرا، وإلا فهو يستطيع أن يأكل باليمين. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم شلت وما استطاع أن يرفعها. فلهذا يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان يحب التيمن في كل شيء، من حديث عائشة في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يحذر الإنسان يا إخوان، يحذر والله الإنسان، رغم مرات يقع في مناهي شرعية. أما يا إخوان مسألة عيب الطعام، السؤال عن الطعام، السؤال نوعين، سؤال عن الطعام. مثلا يسأل يعني هل هذا الطعام مذبوح، يعني ذبح مسلم أم لا، هذا ما فيش بس إذا كان يعيش في أوروبا مثلا وكذا. أحيانا يعني يسأل سؤال بديهي جدا من باب أن يعرف الحلال أو يتحرى عن الحلال، أو الشخص مثلا الشخص اللي يبيع أنت مش متأكد منه فتسأل، هذا ما فيش بس. هناك سؤال بي عيب، مثلا يسأل ما هذا الطعام، يعني هذا سؤال يعني فيه شك، فيدخل في حديث النهي بتاع سب الطعام. الدليل ما رواه الإمام بخاري عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالت ابن عباس، فوجد عندها ضبا مجنوذا، يعني مشوي، ضبا مشوي، قدمت به أختها اللي هي حفيدة حفيدة بنت الحارث من نجد. يعني الضب ما يعيش في مكة، يعيش وين؟ ولا في الحجاز، يعيش في نجد. فقدمت الضب للرسول صلى الله عليه وسلم، ضب مشوي، وكان قلما ما يمد يده لطعام حتى يحدث به ويسمي له. النبي صلى الله عليه وسلم هوى ليأخذ الضب بيده، فقالت امرأة من الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما قدم له هو الضب، فقلت يا رسول الله هو الضب؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن وليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني مش حرام، لكن مدام هو مش من أرضي فيعافه. قال خالد فاجتررته وأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. لو كان حرام ما سمح صلى الله عليه وسلم لخالد ابن الوليد أن يأكله. فمن أراد بالسؤال أن يعرف هل هذا النوع مما هو يشتهيه أو مما هو يكرهه فلا بأس، يسأل عن نوع الطعام أو من أي شيء صنع، وعن ذلك لأن بعض الأطعمة يا إخواننا من طريق الطهي لا تعرف وتتغير ملامحها. هذا الضب اللي تو حكينا عليه مشوي لم يظهر أنه ضب، ولذلك ما ميزه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا له إنه ضب، حتى قالوا له إنه ضب. بإذن الله تعالى يا إخواننا، وهذا طلب حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى، سنتحدث عن الكريسماس يوم الثلاثاء، فياريت تبلغوا الناس